بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله في سياق الكلام، قال: أو رفع بقليله حدث، يعني فيكون طاهرا، أو رفع بقليله حدث فيكون طاهرا. وقوله أو رفع بقليله علم منه أنه لو رفع بالكثير منه حدث فإنه يكون طهورا، فالمستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا فإنه لا يضر، لقوله بقليله. وقوله أيضا أو رفع بقليله حدث، مفهومه أنه لو استعمل في غير رفع حدث كما لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طهورا كذا ولا لا؟ لأن الماء المستعمل تقدم لنا أقسام: مستعمل في طهارة واجبة فهذا طاهر، مستعمل في طهارة مستحبة فطهور مع الكراهة، والثالث مستعمل في غير طهارة فهذا طهور. طيب، هذا الماء القليل الذي رفع بقليل حدث إذا استعمل في طهارة مستحبة مثل تجديد وضوء، غسلة ثانية ثالثة، غسل جمعة، فإنه يكون طهورا. ولا بد أيضا أن يكون من رفع الحدث أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. فالشروط الآن، شروط ما رفع به حدث: أولا أن يكون الماء قليلا، فإن كان الماء الذي رفع به حدث كان كثيرا فإنه يبقى على طهوريته. ثانيا أن يستعمل في طهارة واجبة، فإن استعمل في طهارة مستحبة فهو باق على طهوريته لكن مع الكراهة. والثالث أن يكون المستعمل له مكلفا، يعني بالغا عاقلا. ووجه هذا الشرط أن طهارة غير البالغ وغير العاقل طهارة ليست واجبة، فهي كالطهارة المستحبة في حق من؟ في حق البالغ. يعني أن الصبي لو توضأ، وضوء الصبي أو المجنون أو ما أشبه ذلك، هذه وإن سمناها طهارة لكنها طهارة ليست واجبة لأنه غير مكلف. ما الدليل على هذا؟ استدلوا على ذلك أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فنهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وذلك وهذا دليل على أن الماء يتأثر بالاستعمال. طيب، وأما التعليل فقالوا: لأن هذا الماء استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية، لأنه ماء استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية. وقاسوه على العبد إذا عتق، قالوا: لا يمكن أن يعود قنا. وأيضا قياسا على حصى الجمار، إذا استعمل لا يستعمل مرة ثانية. إذن الدليل على أن ما رفع بقليله حدث أنه يكون طاهرا من أولا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فلولا أن هذا الماء يتأثر ويتغير بهذا الاغتسال لم ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثانيا من جهة الدليل أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا عتق لا يعتق، وكحصى الجمار إذا رمي به لا يمكن أن يرمى به مرة ثانية. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء إذا رفع بقليله حدث فإنه يبقى على طهوريته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فما دام أن أوصافه لم تتغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة بنجاسة فإنه يبقى على طهوريته لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن الدليل: أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لحكم الماء، لم يقل إن الماء يكون طاهرا أو إن هذا الاغتسال يسلبه الطهورية، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن الاغتسال في الماء الدائم يقززه ويقذره على من يأتي بعده، على من يأتي بعده. فأنت إذا مثلا علمت أن هذا الماء القليل أو الدائم جاء رجل واغتسل فيه من الجنابة أو اغتسل فيه حتى من غير جنابة فإنك تتقزز وتكرهه. فنهيه هنا للإرشاد، يعني إرشاد الإنسان أن لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، لأن اغتساله يقذره ويقززه على من يأتي بعده، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحكم الماء. وأما التعليل وهو أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى كالعبد إذا عتق لا يعتق، فهذا التعليل فيه نظر من وجهين: أولا أن قياس ذلك على العبد إذا عتق قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن العبد إذا عتق زال عنه وصف الرق وصار حرا، والحر لا يمكن أن يعود رقيقا، بخلاف الماء فإنه وإن استعمل فإنه يبقى على وصفه ماء. وثانيا أيضا أنه إذا كانت العلة هي الاستعمال فلا فرق في الواقع بين ما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة. إذا قلنا إن هذا الماء مستعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، أنتم تقولون مثلا إن استعمل في طهارة واجبة صار طاهرا وإن استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور، إذا كانت العلة الاستعمال فلا فرق بين هذا وبين هذا. ولهذا كان القول الراجح وهو القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع منهم شيخ الإسلام رحمه الله أن المستعمل في رفع الحدث أنه باق على طهوريته. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. فالماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يسلبه الطهورية. فهذا رجل مثلا قام من الليل نام ثم قام وغمس يده في ماء قليل في إناء فيه ماء قليل فإن هذا الماء يكون طاهرا لا يجوز استعماله. لكن المؤلف اشترط شروط، يعني غسل يد القائم من نوم ليل لا يسلب الطهورية إلا بشروط. الشرط الأول قوله غمس فيه يعني في هذا الماء، في الماء القليل. وعلم من قوله غمس فيه أن غمس اليد في مائع غير الماء لا يؤثر. فلو قدر أنه غمس يده في لبن أو حليب فإنه يبقى على ما هو عليه، لا يعني يجوز استعماله ويجوز شربه. وقوله يد المراد كل اليد، فمفهومه أنه لو غمس بعض اليد فإنه لا يسلبه الطهورية، يعني لو غمس أصابعه فقط دون بقية الكف فإن الماء باق على طهوريته. وقوله أيضا يد خرج به أو مفهومه أنه لو غمس عضوا غير اليد فإنه لا يؤثر، فلو غمس رجله فالماء باق على طهوريته أيضا. ولا بد أيضا أن يكون الغامس بيده أن يكون مسلما، يكون مكلفا مسلما مكلفا، فلو غمس كافر يده فلا يؤثر. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى استنباط هذه القيود من الحديث. وأيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا. الوصف الشرط أيضا من نوم ليل، فإن كان غمسها بعد نوم نهار فلا يؤثر. أيضا لا بد أن يكون النوم ناقضا للوضوء. وأيضا شرط آخر وهو قبل غسلها ثلاثا، فإن غمسها بعد غسلها ثلاثا لم يضر. فصار الآن غمس أو فصار الآن غسل يد القائم من نوم ليل لا يسلب الماء الطهورية إلا بقيود أو شروط سبعة. أولا أن يغمس كل اليد كل اليد، وثانيا أن يكون المغموس هو اليد لا عضوا آخر، والثالث أن يكون مسلما فإن كان كافرا لم يؤثر، والرابع أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يؤثر، والخامس أن يكون من نوم ليل فإن كان من نوم نهار لم يؤثر، والسادس أن يكون النوم ناقضا للوضوء، والسابع قبل غسلها ثلاثا. والدليل على هذه المسألة الدليل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. شوف الآن نستنبط هذه القيود من الحديث: إذا استيقظ أحدكم، استيقظ أحدكم من نومه، هذا نأخذ منه إذا استيقظ، هذا الخطاب للمسلم، الخطاب هنا للمسلمين، والخطاب أيضا للمكلفين. وقوله إذا استيقظ هذا لابد، نعم استيقظ لابد أن يكون من نوم يستغرق، وقوله من نومه من نومه فليغسل يده، فلا يغمس يد، فلا يغمس يده، يغمس يده، هذا دليل على اشتراط اليد كلها، اليد وأن يكون كل يد، فلا يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، هذا اشتراط الثلاث. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا اشتراط أن يكون النوم من الليل، يكون من نوم الليل، لأن باتت البيتوتة لا تكون إلا في الليل. فإذا تمت هذه الشروط أو هذه القيود السبعة وغمس يده فإن الماء يكون طاهرا. فمثلا رجل بالغ عاقل مسلم قام من نوم ليل ناقض الوضوء وغمس يده كلها قبل أن يغسلها ثلاثا في ماء قليل، فنقول الآن الماء طاهر، هذا الغمس سلب الماء الطهورية وانتقل من كونه طهورا إلى أن يكون طاهرا. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن غمس اليد بالقيود والشروط السابقة لا يسلب الماء الطهورية، لا يسلبه الطهورية، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لم يتعرض لحكم الماء ولم يقل إن الماء يكون طاهرا. وعلى هذا فما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء نقول إنه يبقى على طهوريته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الغمس لم يتعرض لحكم الماء ولم يقل إنه يكون طاهرا. وهذا القول هو الراجح أنه لو غمس فيه يد، أن الماء القليل إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء أنه يبقى على طهوريته، لأن الأصل الطهارة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لم يتعرض لحكم الماء. طيب العلة هنا لماذا؟ ما هي الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله أن العلة أو أن الحكمة تعبدية، لا يعقل معناها، قالوا لا نعقل هذا المعنى. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والله أعلم بحكمة هذا النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة معلومة، وأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس يد القائم من نوم ليل، النهي عن ذلك قالوا لأن الشيطان قد يكون عبث بيده وجرها إلى أماكن مستقذرة نجسة، ولا سيما في مناطقهم مناطق الحجاز مناطق الحارة، فقد يكون الشخص أو الإنسان لم يستكمل الاستنجاء الشرعي، وحينئذ مع الحرارة قد والعرق قد تصل يده إلى مكان فيه نجاسة، في نجاسة. أو أيضا قد يعبث الشيطان في يده ويوصل إليها الأشياء النجسة والمستقدرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد ثلاثا هو كنهيه عن الاستنثار، هو كأمره بالاستنثار ثلاثا. وقال إن الشيطان قد يعبث في هذه اليد ويتصرف فيها حال النوم، إما بأن يمس أماكن لم تستكمل الطهارة ولا سيما في المناطق الحارة، أو أن يجعل فيها أو يوصل إليها أشياء نجسة. نعم. إذن خلاصة الكلام الآن أن ما غمس فيه يد قائم من نوم لا ناقض الوضوء، أن حكمه ماذا؟ إيش حكمه؟ أنه طهور لما سبق. قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. يجب أن نعلم أن النجاسات على المذهب يجب أن تغسل سبعا. النجاسات إذا لم تكن على الأرض، النجاسة إذا لم تكن على الأرض يجب أن تغسل سبعا. واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وعلى هذا فالثياب ونحوها إذا أصابتها نجاسة لا بد أن تغسل سبع مرات. إذن قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها هذا مبني على وجوب غسل النجاسات سبع مرات. طيب نتكلم عن مثل قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. فمن فصل بعد الغسلة السابعة، بعد الغسلة السابعة وكان غير متغير فإنه يكون طاهرا. طيب المنفصل من الغسلة الأولى نجس حتى وإن زالت النجاسة، حتى وإن زالت لأن النجاسة وإن زالت عينا لكنها باقية حكم. فمن فصل بعد الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا نجس حتى لو كان لم يتغير هو. قالوا لأن النجاسة وإن زالت عينا لكنها باقية حكما. كيف باقية حكما؟ لأنه يجب أن تغسل سبع مرات. طيب من فصل بعد السابعة يكون طاهر، من فصل بعد السابعة يكون طاهر بشرط أن يكون غير متغير، فإن كان متغيرا فهو نجس. طيب من فصل بعد الثامنة طهور بشرط أن يكون حكم النجاسة قد زال. وعلى هذا نقول: من فصل قبل السابعة فنجس مطلقا، زالت النجاسة أم كانت باقية. ومن فصل بعد السابعة، فصل بعد السابعة ها بعد السابعة ها طاهر. ومن فصل من الثامنة فصاعدا نقول طهور إن زال أثر النجاسة أو زالت النجاسة. ولهذا قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. وهذا مبني كما تقدم على وجوب غسل النجاسة سبعا. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله والقول الثاني إلى أن النجاسة لا يشترط لغسلها التسبيع، فلا يشترط التكرار في غسل النجاسة، بل متى زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة زال حكمها، زال حكمها. وهو عللوا ذلك أو استدلوا لذلك بأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى وجدت أو وجد أحد أوصافها وجد حكمها، ومتى زالت أو زال أحد أوصافها زال حكمها. وأجابوا عن الحديث أمرنا بغسل النجاسة سبعا، قالوا إن هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل في كتب الحديث، وإذا لم يكن له أصل لم يكن إيش؟ لم يكن حجة. وعلى هذا فمن فصل يعني على القول الراجح، من فصل ما غسل بالنجاسة إن كان متغيرا كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يكن متغيرا فهو طاهر. طيب، هنا قول المؤلف رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، لماذا لم يقل نجس؟ لماذا قال طاهر ولم يقل طهور؟ ولماذا قال طاهر ولم يقل نجس؟ نعم، لماذا لم يقل نجس؟ لا، لماذا لم يقل نجس؟ نقول لأن المحل طهر، وهذا الماء لم يتغير بالنجاسة، ويكون طاهرا ولا يقول طهور، ولا يكون طهورا. قال لأنه أثر في الطهارة، فلولا هذه الغسلة لم نحكم إيش بالطهارة. لاحظوا يا إخوان، من فصل من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا حكمه نجس، ولو زال عين النجاسة. من فصل بعد السابعة نقول إن كان متغيرا فهو نجس، إذا لم يكن متغيرا يقول طاهر، لأنه انفصل عن محل طاهر فيكون غير نجس. ونحكم بأنه طاهر لا طهور لأنه أثر في التطهير، لأن له أثرا في التطهير، فلولا هذه الغسلة لم نحكم بالطهارة. إذن كأنه استعمل في مثل المستعمل في رفع حدث وما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى القسم الثالث من أقسام الماء، وهو إيش؟ الماء النجس. قال: والنجس يجوز أن جس النجس والنجس والنجس، يعني يقول مثلثة الجيم بتثليث الجيم. كيف مثلثة الجيم؟ يعني بفتح الجيم وكسرها النجس، لا وتسكينها. طيب، النجس يقول ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا النجس. أولا ما تغير بنجاسة، فكل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، قليلا كان أم كثيرا، يعني سواء كان دون القلتين أو كان فوق القلتين، فكل ماء تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. وهذا قد دل عليه الأثر والنظر والإجماع، قد دل عليه الأثر والإجماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. والإجماع، قد حكي الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، سواء كان قليلا أم كثيرا، حتى لو كان خزان كبير أو بركة كبيرة وتغيرت ووقع فيها نجاسة وتغيرت بالنجاسة فإن الماء يكون نجسا. هذا واحد. يقول: أو لاقاها وهو يسير. لاقاها وهو يسير، هذا مبني على ما تقدم، لأن قوله وهو يسير، ما المراد باليسير؟ ما دون القلتين. وقد سبق لنا على المذهب أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. فعندنا ماء يسير، قربة مثلا، قربة من الماء وقعت فيها نجاسة، نحكم بنجاسة الماء. لماذا؟ نقول لأنه ماء قليل لاقى النجاسة فيتأثر. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، إذن متى لاقى الماء القليل النجاسة فإنه ينجس بمجرد ماذا؟ بمجرد الملاقاة. سبق لنا بيان القول الراجح في هذا، وأن الماء لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا. الثالث قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الماء المنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، سواء قبل زوالها حقيقة أو حكما، فإنه يكون نجسا. فمن فصل عن محل النجاسة قبل زوالها فإنه يكون إيش؟ يكون نجسا. فمثلا عندنا ثوب، لدينا ثوب أصابته نجاسة، غسلناه الغسل الأولى، ما يتساقط من الغسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كله نجس. ما يتساقط أو ينفصل من الغسلة السابعة طاهر، ما ينفصل من الغسلة الثامنة فصاعدا طهور، بشرط أن يكون غير متغير، غير متغير. فما انفصل بعد الغسلة السابعة هذا ينظر، إن زالت عين النجاسة وزال أثرها فهو طهور، وإن كانت النجاسة باقية فإنه يكون نجس حتى لو كانت الغسلة رقم 100. لا أخبر. الإنسان عنده ثوب فيه نجاسة، غسله مرة مرتين عشر، بعد الغسلة العاشرة والعشرين والثلاثين والأربعين إلى الآن النجاسة باقية، نقول كل المنفصل الآن نجس، لأنه انفصل قبل زوال النجاسة. إذا من انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه يكون نجسا لما تقدم. وهذا مبني على أولا وجوب غسل الأنجاس سبعا، ولكن سبق لنا أن النجاسة متى زالت زال حكمها. وعلى هذا فمن فصل عن محل نجاسة بعد زوال النجاسة فإنه يكون طهورا، فإنه يكون طهورا، يكون الماء طهورا. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. شرع المؤلف رحمه الله في بيان طرق تطهير الماء النجس، يعني إذا كان لدينا ماء نجس فكيف نطهره؟ الجواب أن الماء النجس لا يخلو إما أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل، أو أكثر أو أقل، واضح؟ الماء الذي المراد تطهيره إما أن يكون يسيرا دون القلتين، وإما أن يكون فوق القلتين، وإما أن يكون قلتين، وإما أن يكون الماء قلتين. طيب كيف التطهير؟ نقول إذا كان الماء فوق القلتين فلتطهيره ثلاث طرق، ثلاث طرق. أولا الإضافة، الإضافة بإضافة طهور، بإضافة طهور كثير. والثاني النزح، أن تنزح النجاسة، بشرط أن يبقى بعد النزح أيضا طهور كثير. والثالث أن يزول تغير الماء النجس بنفسه. نمثل إن شاء الله تعالى، واضح ولا؟ الآن الماء إذا كان فوق القلتين، مثاله بركة، البركة فوق القلتين، البركة فوق القلتين، سقط فيها روث حمار أو نجاسة مثلا، كيف نطهرها؟ نقول تطهيرها إما بإضافة كثير بحيث تضمحل النجاسة، أو بالنزح، نأخذ هذا الروث وننزحه ومعلوم أن البركة سيبقى طهور كثير، أو يزول التغير بنفسه، يعني لو قدر أن الماء مع الرياح وما أشبه ذلك زال التغير وزال أثر النجاسة ولم يعد لها لون ولا طعم ولا رائحة، نحكم بطهوريته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، طهور كثير، أو زال تغير الماء النجس بنفسه، يعني من غير أن يحصل أن يكون هناك إضافة أو نزح، أو نزح منه فباقي بعده كثير غير متغير طهور. إذن ما فوق القلتين له ثلاث طرق. طيب ما دون القلتين إذا كان الماء يسيرا؟ أولا مسألة النزح نستبعدها، لأننا لو نزحنا سيبقى قليل. طيب زوال تغيره بنفسه؟ نعم أيضا مستبعد. إذن لا يكون إلا بطريق واحد، إذا كان الماء يسيرا دون القلتين فلتطهيره طريق واحد فقط، وهو الإضافة، الإضافة فيضاف إليه طهور كثير. إذا كان الماء قلتين، قلتين نستبعد النزح، يعني إذا نزح سينقص عن القلتين يكون يسير. ايش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا زوال تغيره بنفسه، لأنه إذا زال تغيره بنفسه وهو طهور كبير، والإضافة، والإضافة. إذن هذه طرق تطهير الماء النجس. والخلاصة الآن نقول تطهير الماء النجس، الماء لا يخلو إما أن يكون فوق القلتين أو دون القلتين أو أن يكون قلتين. فإذا كان الماء فوق القلتين فلتطهيره ثلاث طرق: الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني النزح، والطريق الثالث بشرط بعد النزح يبقى كثير يعني لا ينقص عن القلتين، والطريق الثالث زوال تغيره بنفسه. طيب إذا كان الماء يسيرا دون القلتين فلا طريق لتطهيره إلا شيء واحد، وهو المكاثرة، يعني إضافة طهور كثير، يسمى عند العلماء المكاثرة. إذا كان الماء قلتين فقط لا يزيد ولا ينقص، فلتطهيره طريقان: الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه. لماذا نستبعد النزح؟ لأن يعني إذا نزحنا سوف ينقص دون القلتين، دون القلتين. واضح الآن؟ نعم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن تطهير الماء النجس، تطهير الماء النجس لا يتقيد بما ذكر المؤلف رحمه الله، وأن الماء النجس متى أضيف إليه ماء وزال وصف النجاسة، أو نزح منه، أو نزح منه وبقي وزال عنه وصف النجاسة، أو زال تغيره بنفسه أيضا، فإنه يكون طهورا. فعلى هذا لو كان عندنا ماء قليل دون القلتين، قربة من الماء، قربة وقع فيه نجاسة وأضفنا إليها ماء ولم تصل إلى القلتين المضاف والمضاف إليه، ولكن زالت زال وصف النجاسة من لون وطعم ورائحة، فإن نحكم بطهوريته. أيضا لو قدر أننا نزحنا منه وزال وصف النجاسة يكون طهورا، أو زال تغيره أيضا بنفسه. هذا هو القول الراجح، أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة أو كان نجسا فإنه متى زال وصف النجاسة عنه، متى زال وصف النجاسة عنه بإضافة أو نزح أو تغير بنفسه، فإنه يكون طهورا سواء كان قليلا أم كثيرا، قليلا أم كثيرا. وذلك لأن النجاسة وصف، متى وجدت وجد حكمها، ومتى زالت زال حكمها. طيب نرجع لقول المؤلف رحمه الله: غير تراب، نقلك المؤلف يقول: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، طهور كثير غير تراب ونحوه. فلو أضفنا إلى هذا الماء المتنجس أضفنا إليه تراب فيقولون وزال، يقول لا, لا, لا نحكم بماذا؟ بالطهورية، لأنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، النجاسة لا تزول إلا بالماء، فلا تزول بالتراب، تزول بالتراب ولا تزول بالبخار ونحو ذلك. طيب مثل نحو التراب، مثل الصابون، أضفنا إلى هذا الماء صابون وزال، يقول أيضا لا يحكم. لماذا؟ قالوا لأن هذا المضاف، قالوا لأن هذا المضاف لا يدفع عن نفسه النجاسة، فكيف يدفع عن غيره؟ إذا كان لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟ هذا التعليل. ولهذا قالوا إنه يشترط في تطهير الماء النجس أن يكون المضاف إليه ماء، فإن أضيف إليه غير ماء كتراب وصابون وأشنان حتى لو زال تغير وصف النجاسة نقول هو وإن لم يكن نجسا عينا لكنه نجس حكما، نجس حكما. لكن القول الراجح كما سبق أن الماء النجس، أن الماء النجس متى زال عنه وصف النجاسة من لون أو طعم أو رائحة فإنه يزول حكمه ويكون طهورا، ولو بغير الماء حتى بالريح حتى بإضافة أو صابون. نعم، بس بشرط الصابون ما يكون عاد ينقلب عن وصف الماء. تجرب شامبو تقول هذا ماء،